أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأخذهم

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، يا حي يا قيوم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة ومباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت من الآية 79 وحتى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات، وكانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضرتكم من ساحة مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة. والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا